كنت سألت قبل هذا عن حديث في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله السماوات بيمينه والأراضين بشماله. وفي نفس صحيح مسلم حديث في آخره كلتا يدي ربي يمين. على كل حال أجبتني بالجواب، ولكن أنا كنت أريد أن أسأل عن هذا الحديث الأخير هو من رواية عمر بن حمزة. هل يوجد الأول يعني؟ نعم. هل يضعف هذا الحديث لأجل هذا الرجل، مع العلم أنه أنك قد ضعفت حديث والعلة في ذلك هذا الرجل هو حديث لنا بشق الناس تنزيلة من عند الله يوم القيامة؟ جواب بارك الله فيك. سؤال الحديث من حيث هذه الرواية هو بلا شك يعني ضعيف، لكن بناء على فوائد علم الحديث التي منها قولهم إذا جاء الحديث بإسناد فيه رجل ضعيف فلا يصح أن يقال هذا حديث ضعيف، وإنما يقال هذا إسناد ضعيف، إلا بالنسبة لرجل واسع الحفظ كثير التتبع فتبع هذا الحديث فلم يجده إلا بهذا الإسناد الضعيف، ففي هذه الحالة فقط يجوز له أن يقول هذا حديث ضعيف، أما في الحالة الأولى فيقول حديث إسناده ضعيف. فلعل الفرق من أمرين ظاهر. طيب، على ذلك فمن تتبع هذا الحديث من مصادر السنة التي تقولها الأيدي في هذا الزمان ولم يجد لهذا الراوي الضعيف متابعا أو طريقا أخرى أو شاهدا، حينئذ يقال هذا حديث ضعيف. أنا شخصيا لن أجري مثل هذا البحث حول هذا الحديث بخصوصه، وعلى ذلك فنحن نقف عند المصطلح هذا الحديث إسناده ضعيف، فإذا صح فلا إشكال ولا تناقض بينه وبين الحديث الثاني، لما أظن كنت أحدث ذكرا لغيرك من التوثيق، لأن هذا الحديث الثاني ينطلق من قوله تعالى ليس كبير في شيء. هذا هو الجواب. بارك الله غيره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.